جيب لك شكلها إلا أنا ماشي مع الله يا سبيكسس حوفر لها اوعى تصدق كدبها هو مين سالك لمين كله مدي كله عين دول يا عم غطرين التسامع عيش ومال مجرمة عالمالة أما انت سامع الورا كردكم الآخر اتحرم وأتجروا وأتجيبوا عرا ولا ما جيتش ده كلام فاضي ما يجي غير الشغل ده ما يأكلش دولاش بلا الضريج سقفة ليكم مظبوطين يا اللي انتوا جايين في السين أعادي ده الموضوع بسيط آخر كسطورة صيدكم فعلكم ما شفتوهوش انتوا ناس ما تتشافوش احنا دوسنا على وشوش دوستوا كراميكس اللي بيشري معسكر من دم الأخصى هيجي وش تدينا تخسر هنا دايرة المنتزع طلع فديد ده كريم الضو زعيم البيت ملعز يديد برجولة فتح مدرسة شغبطة عالمضي مش نقصة تعب عالفاضي جرب تنسى المرة دي ما بينسوا عايشين عادي قلبك يخسروا احسن واحد يكسروا اللي سونك واللي ما بيصومش الدورو فوق يا هيت يا ده اللي صار احسن من اللي جريح وصار في الكلام زي الرهوان وقت الفعل صعب تسير انت مين ما قلت ليش خانت ريش على ما فيش الكاكوت طلع له ريش انت يا ابن مجومي شكلك شكلها الا انا ماشي مع امها يا زميكسس حوفوق لها اوعى تصدق كدبها الحب اشاعة اخرف لف لفة كام ساعة والله كلها بيعة ما في حد صديق يا جماعة هو مين سالك لمين كله مدي كله عيب دول يا عم غدارين انت سامع عيش ومال قبل ما تقسم رغيف ما تقسموش مع كلب كيف يا صاحبي ده النضيف نضيف معاك في الحزن قبل الفار دمك مايونيز ما بشوفش انا ليك تنفيذ وريني انفعل بليز ولا انت بطلع عالفيس في كلام بتبخ وانا عدي واقول لك كخ التخطخ لما يتوخ غصب عنك اتنين عليك مليار دقول ينزل لي جولة انا بتقول على اللي فوق رمي حمول وفي المقابر رمي قلبي سلاحكم اللي عالحلال ده اخره بصورة ستوري هان في الفيس تو فيس زي البنات قلبين علام وترحمات محسوب قوم خود اما بيظهر بيخود انا بضرب وانت بسود صعب اديك فرصة تروح فعراكي مهربش احسن لك ما تجربش لو خايف ما تقربش انا حذرتك يا تروح الدنيا دي انا مفهم وناس انا عارف تمام في ناس يابا كتير كلام وناس كلام قليل بفا بنظرة عين قاري الجميع مين انت اللي جاي تسير مبتعتمدش جربيه والحكاكين اللي بتيت رجولة فخامة الشغلة معاه خلصانة قلنا جمال عز الدين الاسم لوحده حسنة ده كريم الجو بيروح في اللي بيحلو وعسل تحن العو طلعته فيك مش في الجو سري بشرة عالية عالية فوق طلتها عالية ليها دور كريم الضو فوق الشوق جدع درج وابن السوق ده منتزه وده محاي اسد مشرفنا في دبي ابراهيم الضو يا باي في الاحترام ده ماله ازاي ايه خفاف نجحت وتتكلم عن شمس الناس فوق الجن قلمنا على وش يرنو الجوكر وزع والبصمه كده اترزع احمد فيخ على الكوكب ده اقدر واسمه